بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة، قسم الفرش، الشرح، من الأبيات 71 إلى 75. قال: والجمع أعم ثقله الشرى مع الخليل والإسراء، نص على من وحد الرياح في المواضع التي ذكر، وعلم من الضد أن المسكوت عنهم هناك قرأوا بالجمع، وعكس هنا فذكر من جمع في هذه السور وسكت عن موحد فيها. فقوله والجمع أعم ثقله، أي جمع الريح فقرأ الرياح، المشار لهم بالهمزة من أعم نافع، وبالثاء من ثقله أبو جعفر في سورة الشورى وسورة إبراهيم، وهي المقصودة بالخليل. فقرأ في سورة إبراهيم كرماد اشتدت به الرياح، وفي الشورى إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد، وقرأ الباقون اشتدت به الريح يسكن الريح، على التوحيد فيهما. ثم قال: ولإسراء صاد ولنبيا ثمل. أبو جعفر المشار له بالثاء من ثمل انفرد بالجمع في هذه السور، ففي الإسراء قرأ: فيرسل عليكم قاصفا من الرياح، وفي سبأ: ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر، وفي صاد: فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وفي الأنبياء: ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره. وقرأ غيره الريح على الإفراد في الجميع. وقوله: ولو ترى خاطب كراء الظهر، المشار لهم بالكاف والهمزة والضاء من كراء الظهر، وهم على الترتيب ابن عامر ونافع ويعقوب، قرأوا: ولو ترى الذين ظلموا بالتاء على الخطاب، وقرأ الباقون: ولو يرى بالياء على الغيبة. وقوله: وإذ يرون الياء تضم لامرا، قرأ هشام وابن ذكوان المشار لهما باللام والميم من لامرا، قرأ عن ابن عامر، أي قرأ ابن عامر بكماله. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب بضم الياء، والباقون يرون بفتحها على الضد. وقوله: واكسر ثوى إنما عن بعد ترى، ثوى رمز أبي جعفر ويعقوب، قرأ إذ يرون العذاب إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب، بكسر همزة إن في الموضعين، وقرأ الباقون بالفتح فيهما على الضد. وقوله: وميتة والميتة تشدد ثمرا، مدلول الثاء من ثمرا أبو جعفر، قرأ ميتة والميتة حيث وقع بالتشديد في الياء، ووردت هذه الكلمة أعني ميتة والميتة 6 مرات، المحلى منها بالألف واللام جاء هنا في البقرة. إنما حرم عليكم الميتة والدم، وفي المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وفي النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم، وفي ياسين: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. والمعراء في موضعي الأنعام: وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، وإلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وقوله: وبعد الأرض اشدد مدى، اتفق نافع مع أبي جعفر ورمزهما مدى، اتفقا في تشديد الميتة في ياسين، وآية لهم الأرض الميتة، فذكر الأرض هنا قيد، وأعاد ذكر أبي جعفر لئلا يندرج في المسكوت عنهم، ومثل هذا يتكرر كثيرا. وقرأ نافع بالتخفيف في غيرها كالباقين في الجميع. وقوله: وميتا لنعام جد به ثوى، مدلول الجيم من جد والباء من به، ورش وقالون كلاهما عن نافع، وثوى أبو جعفر، ويعقوب سواء أبو جعفر ويعقوب قرأوا أي نافع، وأبو جعفر ويعقوب قرأوا في سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، قرأوه بالتشديد، وقرأ غيرهم ميتا بالتخفيف. وقوله وثقة أغيث حجراته قرأ المشار لهم بالثاء والهمزة والغين من ثقة أغيث، وهم على الترتيب أبو جعفر، نافع، رويس عن يعقوب، قرأوا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه في سورة الحجرات، قرأوه بالتشديد، وقرأ غيرهم ميتا بالتخفيف. وقوله ولعرف وفاء طير بها ولعرف وفاء طير بها ميت مدى عنهم شفاء، معناه أن المدلول عليهما بمدى وهما أبو جعفر ونافع المدنيان وحفص عن عاصم، المدلول عليه بالعين من عليهم، وأهل الشفاء حمزة والكسائي وخلف، قرأوا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء في سورة الأعراف، وفسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض في سورة فاطر، قرأوا في الموضعين بالتشديد في الياء، وقرأ الباقون بالتخفيف فيهما، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.